كده بتفكر شايل فكر كتير ومكتر دنيا حلوة وزي السكر دوق واشرب اتفضل قهوة كتر خيرك اتفضل قهوة أنا مشكر اتفضل قهوة عقلي قال لي اتمشى شوي تروح فين وتيجي منين هوا بلادي بيمر علي وادي النسمة مليحة وزين كنت قابلت البلديات قال لي شحالك كيف سلامات يا ما بعتنا لك جوابات ما ردتش اتفضل قهوة كتر خيرك اتفضل قهوة أنا مشكر اتفضل قهوة مانيش فاضي اتفضل قهوة يلا أنا مليح بصحة كويس فنجري طول عمري وزين دم حامي في شغلي وريس تلقى شغلي اليوم بيومين أنا صعيدي بلادي بعيد يوم بليلة في سكة حديد أما سافرت نهار العيد قالوا تفضل اتفضل قهوة كتر خيرك اتفضل قهوة أنا مشكر اتفضل قهوة مانيش فاضي اتفضل قهوة لسه طفيحي اتفضل قهوة يلا مشيت دغري أبويا مقبل عم بفكر في اللي جرالي لقيت حاجة مليحة تبرجل حلو زين وشاغل بالي لما شفته بقيت مبسوط لا منه فقر ولا سيوط عالجبين منديله مربوط وعزمته اتفضل قهوة وكلمته اتفضل